العالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا تحدثنا في درس مضى عن الحكم الوضعي باعتباره أحد أقسام الحكم الشرعي، وهذا بناء على ما ذكره المؤلف عند تعريفه للحكم من زيادة قيد الوضع في التعريف، حيث عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو على جهة الطلب أو الوضع أو التخيير أو الوضع. زاد هذا القيد وقال بأن هذه الزيادة عند من يرى أن الحكم الوضعي من الأحكام الشرعية، وهو كذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أفراد هذا الحكم، وذكر منها العلة والسبب والشرط والمانع، وقد بين أن العلة تطلق في الاصطلاح الشرعي على معان أربعة، والسبب في ذلك أن العلة الشرعية عند من يشبهها بالعلة العقلية لا تطلق إلا على العلة الكاملة، والعلة الكاملة هي التي يتبعها حكمها لا محالة، يعني حيث وجدت وجد معها حكمها، وليس هذا هو الحال في جميع العلل الشرعية. أما العلل العقلية فحيث وجدت العلة العقلية فإن حكمها يوجد معها. والسبب في المفارقة بين العلة العقلية والعلة الشرعية على ما ذكرنا فيما مضى أن العلل الشرعية ليس لها تأثير بذواتها، وإنما الشارع اعتبرها وجعلها دالة على حكم معين، فهي من حيث ذاتها لا تأثير لها، وإنما هذا التأثير وهذا المدخل في الحكم إنما جاء بسبب اعتبار الشارع لها. وذكر المؤلف كما قلنا أنها تطلق على أربعة أقسام. القسم الأول مقتضي الحكم، مقتضي الحكم يعني وهو ما أوجد الحكم لا محالة، ويتركب هذا من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، وشرطه ومحله وأهله، وتطلق على ما هو دون ذلك، يعني على مقتضي الحكم يعني الأمر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، وإن تخلف الحكم عنه نظرا لوجود مانع أو لتخلف شرط من الشروط، كما قلنا في مسألة ملك النصاب فإنه السبب أو العلة الموجبة للزكاة، ولكن هذا لا يتم إلا بحولان الحول، فحولان الحول يعني مضي سنة كاملة على امتلاك هذا النصاب هو الشرط في إخراج الزكاة، في إخراج الزكاة. فلذلك تسمى هذه علة، يسمى امتلاك النصاب بدون وجود الحول الذي هو الشرط يسمى علة، ويطلق أيضا على الحكمة، على الحكمة وهي المعنى المقصود من شرع الحكم، كما قلنا في مسألة المشقة، فإن الباري جل وعلا قد خفف عن المسافرين فأباح للمسافر القصر، قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان نظرا للسفر، والحكمة التي يمكن أن نتلمسها من ذلك إنما هي المشقة أو دفع المشقة، فإن السفر غالبا لا ينفك عن مشقة، فلذلك تطلق العلة على الحكمة، وإن كانت الحكمة في حد ذاتها كما يقول العلماء في باب القياس لا يصح التعليل بها، يعني لا يصح القياس بمقتضاها. لماذا؟ لأنها غير منضبطة، والعلة التي يقاس عليها هي الوصف الظاهر المنضبط، يعني المحدد الذي لا يختلف باختلاف الأحوال ولا الأزمان ولا الأمكنة. أما الحكمة فهي مختلفة، قد تظهر وقد تخفى، وقد توجد قليلة وقد توجد بشكل أكثر، وقد توجد في مكان دون مكان، فلذلك لا يصح التعليل بها. نعم. والسبب كذلك من أفراد الحكم الوضعي، وهو في الأصل ما يتوصل به إلى الأمر المقصود، وفي الاصطلاح الشرعي هو في معنى العلة، فيطلق على ما يقابل المباشرة. يعني إذا كان هناك أمران لهما مدخل في الحكم وأحدهما طريق إليه والآخر هو المؤثر فيه، سمي الأول السبب والثاني العلة. كما لو أن إنسانا حفر بئرا في الطريق ثم جاء آخر فألقى بإنسان فيها، فإن الإلقاء هذا مباشرة لترديته في هذه الحفرة التي نجم عنها هلاكه، فلكن الذي أدى لهذا الأمر وجعل الإلقاء مؤثرا هنا إنما هو وجود الحفر الذي هو السبب، فما يقابل المباشرة يسمى سبب. ويطلق أيضا على علة العلة، ويطلق أيضا كما قلنا على العلة الشرعية كاملة، العلة الشرعية كاملة وهي ما أوجب الحكم لا محالة، وهو مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله، مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. وقد كنا قد مثلنا لهذا الموضوع بالصلاة، فإن مقتضيها خطاب الشارع، الصلاة وجوب الصلاة حكم شرعي والذي اقتضاه خطاب الشارع، وشرطه أهلية المصلي، ومحله الأفعال المخصوصة، ومحله الأفعال المخصوصة. فهذا ما اجتمع فيه مقتضي الحكم وشرطه، توفر شرطه وأهله ومحله، هذا هو العلة الكاملة، ويطلق عليها أيضا السبب. وبينا فيما مضى أن السبب والعلة اتحدا هنا، يعني أصبح السبب علة، يطلق في الشريعة على السبب أنه علة، ويطلق على العلة أنها سبب، نظرا لكون كل منهما ليس مؤثرا بذاته، وإنما الشارع هو الذي اعتبر فيه، ربط به هذا الحكم، ربط حصول الحكم وانتفاءه به بانتفائه، ربط حصول الحكم بحصوله وانتفاءه بانتفائه، فمن هنا يظهر أنه لا تأثير له في ذاته، فلذلك السبب هو العلة في الشريعة والعلة هي السبب. وإن كان هناك أمر آخر يمكن أن يكون ملحوظا، هو أن السبب أعم من العلة، يعني كل ما لزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه فهو سبب، وقد يكون علة، لكن الفارق بينهما أن العلة يدرك فيها معنى معقول، فيها مناسبة. العلة نعم هي تشترك مع السبب في كون كل منهما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه، لكن العلة تتميز بكونها مناسبة، تتميز بكونها تشتمل على معنى معقول، كما قلنا في مسألة العلة في قطع يد السارق سرقته، والعلة في زنا الزاني زناه، في رجم الزاني زناه، هذه العلة يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدمه، ومع ذلك فهي تتضمن أمرا معقولا مناسبا. يقول العلماء المناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، فهنا معنى مناسب. إذا ترتب الحد على السارق العقول المستقيمة ترى أن هذا أمرا مناسبا، لأنه أضاع مال غيره واعتدى على ما يحل ما لا يحل له الاعتداء عليه وأشاع الفوضى، فلذلك كانت هذه العقوبة مناسبة في حقه. واليد هذه التي امتدت لتكسر الحرز ولتأخذ مال الغير استحقت القطع حتى لا تعاود هذه الفعلة مرة أخرى. فلذلك العلة تتميز بكونها مناسبة، أما السبب فهو مطلق ما ترتب على وجوده وجود الحكم وعلى انتفائه انتفاؤه، سواء كان مناسبا أو لم يكن مناسبا. فهذا المثال السرقة والزنا يصح أن نقول عنهما سبب ونقول عنهما علة، لأنه يصح القياس على هذا المعنى، والقياس ستعرفون إن شاء الله أنه لا بد فيه من معرفة المعنى. إذا لم يكن المعنى الذي ثبت له الحكم أو ثبت بسببه الحكم معنى معقولا، فإنه لا يمكن أن نقيس صورة على صورة، لا بد أن نعرف هذا المعنى الذي ثبت من أجله الحكم ثم نبحث عنه في مكان آخر، فحيثما وجدناه ألحقنا صورة بصورة. هذا من ناحية العلة. أما السبب فيطلق على هذا وعلى ما لا مناسبة فيه، كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجود الزوال وجوب صلاة الظهر، ومن عدم وجود الزوال عدم وجوب صلاة الظهر، وطلوع هلال رمضان سبب موجب لصومه، وعدم وجوده لا يلزم منه، يلزم منه عدم وجوب الصوم. لكن ما لا ندرك في هذا معنى معقولا. ما هو المعنى المعقول في ارتباط وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس وعدم وجوبها بعدم زوال الشمس، وكذلك بالنسبة لطلوع هلال رمضان وطلوع هلال شوال في وجوب الفطر؟ هذا ليس فيه معنى معقول. يمكن أن يكون هذا هو الفارق من ناحية الشريعة بين العلة وبين السبب، وإلا فكل منهما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي، وهو الشرط. الشرط، وقال بأن الشرط هو العلامة اللازمة، وفي الاصطلاح الشرعي ما يلزم من انتفائه، يعني عدم وجوده، انتفاء أمر على غير جهة السببية، لأن السبب أو جزء السبب يشترك مع الشرط في هذه الجزئية. الشرط إذا انتفى انتفى المشروط، وكذلك السبب إذا انتفى انتفى الحكم. ها؟ فكل منهما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، لكن أراد أن يميز بينهما فقال على غير جهة السببية، يعني أنه ليس سببا ولا جزءا من السبب. فلذلك عرفنا أن الأمر الذي يترتب من انتفائه انتفاء أمر لكنه ليس سببا ولا جزءا من سبب، أنه هو الشرط. والتعريف المشهور الذي تعلمونه للشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه لذاته. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف النوع الرابع من أنواع الحكم الوضعي، أو الفرد الرابع من أفراد الحكم الوضعي، وهو المانع. وبين أن المانع نقيض الشرط تماما، يعني على عكسه. فالمانع يلزم من وجوده عدم الحكم، والشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، فتقابل من ناحية الوجود ومن ناحية العدم. والمانع يلزم لا يلزم من انتفائه وجود الحكم، وكذلك الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم. فمثل لذلك بالأبوة. الأبوة هذا الوصف يمنع من إيجاب القصاص على الأب فيما لو قتل الأب ابنه، فيما لو قتل الأب ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يجب عليه القصاص بسبب المانع. المانع أين هو؟ الأبوة. الأبوة هذا الوصف إذا انتفى، يعني لو لم يكن القاتل أبا للمقتول فإنه يجب عليه القصاص في هذه الحالة. طيب، إذا انتفى القتل العمد العدوان ووجدت الأبوة، إذا انتفت الأبوة لم توجد الأبوة التي هي المانع، هل يلزم من انتفائها وجود القصاص أو لا يلزم؟ لا يلزم ذلك. يلزم وجود القصاص إذا وجد القتل العمد العدوان، ولا يلزم وجود القصاص إذا لم يوجد قتل عمد عدوان. فانتفاء المانع لا يلزم منه وجود الحكم، قد يوجد وقد لا يوجد. والشرط وجوده عكسه تماما، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه. ومثلنا له فيما مضى بالصلاة، فإن من شرطها الوضوء، فإذا فقد الوضوء فقدت الصلاة، يعني لم توجد الصلاة. وإذا وجد الوضوء لا يلزم أن توجد الصلاة، إذ قد يكون الوقت وقت صلاة فتجب الصلاة، وقد لا يكون الوقت وقت صلاة فلا توجد الصلاة. فكل منهما يقابل الآخر، هما متعاكسان. المانع نقيض الشرط. المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب. وقلنا إن المانع قسمان، مانع حكم ومانع سبب. فمانع الحكم هو ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم، ومانع السبب هو ما يلزم من وجوده انتفاء السبب أصلا، كما قلنا في مسألة الدين. يعني من ملك نصابا وكان عليه دين، عليه دين يستغرق هذا النصاب أو ينقصه، فإن النصاب في حقه كأنه غير موجود، فلم يوجد السبب وهو ملك النصاب الذي يلزم منه وجوب الزكاة. فالمانع إما مانع حكم أو مانع سبب، وكلاهما يقابل الشرط، كلاهما يقابل الشرط على العكس، كلاهما عكس الشرط، إذ يلزم من وجود المانع عدم الحكم، ولا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء الحكم، ولا يلزم من انتفاء المانع وجود الحكم ولا عدمه. هذه الأنواع الأربعة أو الأفراد الأربعة متفق عليها عند القائلين بالحكم الوضعي، لأن هذه المسألة كما قلنا مسألة خلافية، يعني لم يقل كل العلماء بالحكم الوضعي، لم يقولوا بأنه من الأحكام الشرعية. بعضهم يقول إن الأحكام الوضعية هذه ما يسمى بالأحكام الوضعية أمور عقلية لا مدخل لها في الشريعة، ولكن الصحيح الراجح الذي عليه جمهور الأصوليين أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، لأن الشارع هو الذي ربط بينها وبين هذه الأحكام. فهذه الأنواع الأربعة متفق على القول بها عند من يقول بأن الحكم الوضعي من أقسام الحكم الشرعي، وهناك أفراد أخرى اختلفوا فيها هل هي من الحكم الوضعي أو ليست من الحكم الوضعي، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال الصوفي رحمه الله تعالى: وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. ونصب هذه الأشياء مفيدة ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببية الزنا له. يعني هذا القول من المؤلف رحمه الله يريد أن يدلل به على أن الحكم الوضعي حكم شرعي، فقال في الحكم على الزاني الله سبحانه وتعالى عندما حكم على الزاني بالحد هذا تضمن حكمين، تضمن حكمين اثنين: أولا وجوب الحد، والأمر الثاني سببية الزنا له، أن الزنا هو السبب في الحد. فالشارع حكم بهذا وحكم بهذا، حكم بالحد على الزاني، وحكم بأن الزنا هو السبب في الحد، حكم بأن الزنا هو السبب في الحد، وعلى ذلك فيكون الحكم الوضعي من الحكم الشرعي. نعم. ثم هنا أمور: أحدها الصحة في العبادات، وقوع الفعل كافيا، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين، والبطلان يقابلها على الرأيين. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر الأمور المختلف فيها، هذه مسألة الصحة والفساد وما يأتي بعدها معدودة عند بعض العلماء من الأحكام الوضعية، وبعضهم يقول لا، هذه ليست من الأحكام الوضعية لأنها أمور عقلية، نعرف هذا الشيء أن هذا الشيء صحيح إذا اكتملت شروطه وتحقق الأمر المقصود منه، ونعرف أنه غير صحيح إذا لم تكتمل الشروط ولم يتحقق المقصود منه. فهذه المسألة كيف تدرك؟ بالعقل، لأن الشروط نص عليها الشرع، وجدت شروط والأركان عرفت عن طريق الشرع، وتطبيقها والتأكد من وجودها عن طريق العقل. إذن فكون الشيء، معرفة كون الشيء صحيحا أو غير صحيح، قال بعض العلماء إن هذه مسألة عقلية، ولكن هناك من العلماء من يقول إن هذه مسألة شرعية، لأن الذي بين شروط الصحيح وبين غير الصحيح إنما هو الشرع. فالصحة ولذلك ما عدها المؤلف من أفراد الحكم الوضعي، أوردها بعد ذكره لأفراد الحكم الوضعي الأربعة خروجا من الخلاف أو إشارة إلى أن هذه الأمور ليست من الحكم الوضعي عنده. فأول هذه الأمور الصحة. الصحة ما معناها؟ الصحة يعني كون الشيء صحيحا. الصحة في اللغة ضد السقم، ضد السقم. وهنا في الاصطلاح الشرعي تطلق بإطلاقين عند الفقهاء وعند المتكلمين، عند الفقهاء وعند المتكلمين. فعند المتكلمين الصحة موافقة الأمر، موافقة الأمر. وعند الفقهاء الصحة كون الفعل مسقطا للقضاء، يعني لا يجب معه القضاء، يعني وقوع الفعل على حالة لا يجب معها القضاء هو معنى الصحة عند الفقهاء. فعلى هذا لو أن إنسانا صلى وهو يظن أنه متطهر، أمر بالصلاة فصلى، موافق للأمر أو غير موافق؟ موافق. فصلاته صحيحة عند المتكلمين لأن صلاته موافقة، فعله موافق للأمر لما أمر به. وعند الفقهاء لا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا لم يجب قضاؤها. فإذا تبين أن هذا الفعل لا يجب على فاعله قضاؤه مرة أخرى، تبين أنه وقع صحيحا. والجميع يقولون بأن العبادة لا بد أن تقع على وجهها المشروع، لكن النظر إلى ذات الفعل هذا، من صلى وهو يظن أنه متطهر ثم بان له أنه غير متطهر فصلاته صحيحة على القول الأول دون القول الثاني، ولكن الجميع يقولون بوجوب القضاء عليه، بوجوب القضاء عليه. فهو خلاف اصطلاحي، خلاف اصطلاحي بينهم. من نظر إلى موافقة الأمر، مجرد موافقة الأمر، قال صلاته صحيحة وإن وجب عليه القضاء فيما بعد. ومن نظر إلى الأثر وهو كون هذا الفعل لا يجب معه القضاء، قال بأن يجب معه القضاء، قال صلاته غير صحيحة. نعم، هذا من ناحية الصحة في العبادات، الصحة في العبادات، لأن الصحة أيضا الشيء وقوع الأمر صحيحا أو الفعل صحيحا كما يكون في العبادات يكون في المعاملات، ولكن كل واحد منهما له اعتباره. فالصحة في العبادات بهذين الاعتبارين، إما موافقة الأمر أو كون الفعل كافيا في وجوب في سقوط القضاء، يعني لا يجب معه القضاء، هذا على الاصطلاحين. وأما في المعاملات، فالمعاملات متى تكون صحيحة؟ إذا ترتب عليها الأثر المقصود منها، ولا تكون صحيحة إذا لم يترتب عليها الأثر المقصود منها. وكل معاملة من المعاملات، لماذا سميت معاملات؟ لأنها أمور تقع بين الناس يتعاملون بها، فمن هنا سميت معاملات. كل معاملة لها مقصود معين، فالبيع والشراء له مقصود معين، امتلاك الثمن أو امتلاك السلعة من البائع والمشتري. والنكاح له مقصود، ما هو مقصود النكاح؟ حل الاستمتاع، وهكذا. والأجرة أيضا لها مقصود، وهكذا. كل معاملة لها مقصود معين، يعني جعلت لقضاء مصلحة معينة وتحقيق قصد معين، فمتى تحقق هذا الأمر المقصود منها كانت صحيحة، ومتى ما لم يتحقق كانت غير صحيحة. هذا من ناحية المعاملات. ومر معنا في توارد الأمر والنهي على شيء واحد من جهة واحدة هل هو باطل أو فاسد، هناك مر معنا مسألة البطلان والفساد، جاء هنا المؤلف أيضا يذكرنا بها، يقول والبطلان والفساد مترادفين، يعني حال كونهما مترادفين يقابلانها، يعني عندما نقول هذا صحيح يقابله الفاسد، والباطل إذا قلنا بأنهما ها؟ إذا قلنا بأن الباطل والفاسد شيء واحد على ما مر بيانه. وعند من يفرق بينهما يكون المقابل للباطل ما هو؟ الصحيح. يكون المقابل للباطل الصحيح، كما قلنا إن الحنفية ورأي عند الحنابلة وفي بعض مسائل الفقه عند جميع العلماء فيه تفرقة بين الفاسد والباطل، كما في الكتابة. الكتابة مكاتبة السيد عبده فيها شيء صحيح وشيء فاسد وشيء باطل، والحج فيه حج فاسد وحج باطل، وهذا وكذلك في النكاح. هذه المسائل متفق عليها بين كثير من العلماء، حتى عند من يقول بالتسوية بين الفاسد والباطل يفرق بينهما في هذه الأمور، يفرق بينها في هذه الأمور. ولكن عند الحنفية التفرقة مطلقا في جميع الأبواب، في جميع الأبواب مسألة التفرقة بين الفاسد وبين الباطل، فيرون أن الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني كالبيع مشروع ولكنه يمنع إذا اشتمل على زيادة ربوية، إذا بيع مال الربا بجنسه متفاضلا منعت الزيادة هذه وصح الأصل، وصح الأصل. أما من يسوي بين الفاسد والباطل فإنه يبطل، يلغي هذا البيع من أساسه. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها. وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق، يعني ما سبق أن ذكرناه من أن الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، لأن اشتمال البيع على زيادة الربوية هذا وصف فيه، فالممنوع هو الوصف وليس الأصل. وأما الباطل عندهم فهو الممنوع ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، كبيع الملاقيح وبيع المضامين، لأن هذا ليس من المال في شيء، لا يعد مالا فلا يصح بيعه. نعم. الثاني الأداء. الثاني الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، وإلا عاد فعله فيه ثانيا لخلل في الأول. والإعادة. نعم. الثاني الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول. والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. هذه اصطلاحات أيضا لا بد من معرفتها، لأنها تدور في على ألسنة العلماء وفي مؤلفاتهم في الفقه وفي الأصول، فلا بد أن نعرف هذه المصطلحات. وهي من هذا الأمر الثاني الذي ذكره بعد مسألة الصحة، عندما يكون صحيح باطل فاسد لا بد أن نعرف هذه الأمور. وذكر بعد ذلك الأمر الثاني وهو الأداء. ما معنى الأداء؟ عندما يقول وقع فعله أداء ما معنى ذلك؟ جاء يعرفه فقال الأداء، هذا اصطلاح شرعي خاص في هذه المسألة. الأداء فعل العبادة أو فعل الأمر المأمور به في وقته المقدر له شرعا، في وقته المقدر له شرعا. عندنا مثلا صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر، صلاة المغرب، صيام رمضان، هذا كله له وقت مقدر من ناحية الشرع. جاء بهذا القيد ليبين أن الوقت إذا كان مقدرا من غير الشرع ليس داخلا معنا هنا، إنما نتكلم هنا عن التقدير الشرعي. فوقته المقدر له شرعا، يخرج به من غلب على ظنه مثلا أن الوقت قد دخل فصلى، فتبين له أن الوقت بعد ذلك لم يدخل، هذا غلب على ظنه فأصبح هو الوقت في حقه بمقتضى غلبة ظنه، لكنه ليس هو الوقت المقدر في الشرع، لأن وقت الظهر مثلا من زوال، من بعد زوال الشمس. فالأداء هو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. فمتى ما صلى الإنسان الظهر بعد الزوال، في أول وقت الظهر أو وسطه أو آخره قبل خروج وقت الظهر، فإنه يسمى فعله أداء. وبعض العلماء يحتاط لهذا ويرى أن هذا التعريف يحتاج إلى زيادة قيد. لماذا؟ لأنه غير مانع. وما معنى هذه الكلمة عندما نقول هذا التعريف غير مانع؟ أنه يدخل فيه ما ليس منه، كالسور، إذا كان السور متهدما فإنه ينفذ منه إلى داخل المكان، لابد أن يكون التعريف كالسور يمنع غير المعرف من الدخول إلى مكان التعريف، وأيضا يمنع المعرف من أن يخرج منه، لابد أن يكون جامعا مانعا. فيقولون بأن هذا التعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. كيف؟ لو أن إنسانا صلى الظهر في وقتها المقدر لها شرعا، ثم بعد أن صلى تبين له أنه صلى وفي وهو غير متطهر، أو تبين له أنه صلى إلى غير القبلة في مكان يمكن له معرفة القبلة فيه في داخل المدينة مثلا، صلى ثم تبين له أن الجهة التي صلى لها ليست هي جهة القبلة، صلاته صحيحة وغير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب أعاد الصلاة مرة أخرى، قام فصلى مرة